طيب، ومن الممنوعات ايضا على المحرم كل ما يحيط بالعضو، وكذلك لبس كل مخيط يمنع على المحرم. فكل ما يحيط بالعضو فيمنع على الحاج لبسه، وكذلك يمنع عليه لبس كل مخيط. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري وغيره: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا التراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا خفين إلا إذا لم يجدن عليهم، فليقطع خفين من أسفل الكعبين وليلبسهما. فهذا الحديث فيه حظر أمور على المحرم، منها القميص، لا يجوز له لبس القميص ولا لبس العمامة التي تغطي الرأس ولا لبس ما يحيط بالبدن ولا لبس برنوس ولا لبس الخفين إلا إذا لم يجدن عليهم. وهذا معنى قوله هنا: ولو بمسجه، سواء كان هذا المحيط بالعدو منسوجا هكذا أو معقودا، سواء كان منسوجا حل شكل التريكويات ولا كان يعني مخيطا، يعني كان معقودا بالعقد. ولو كان معقودا بالعقد كان يكون معقودا مثلا بالأزرار لأي شيء. قال: وكذلك يمنع على الإنسان كل شيء معقود على عضو من أعضائه. وأما الخاتم الذي أشار إليه فلا بأس إن شاء الله بلبسه، لأن فيه آثارا تدل على جواز لبسه. الخاتم والساعة، كل هذه من الأمور التي رخص العلماء في لبسها. وكذلك النطاق الذي يشده المحرم على نصفه أيضا، هذا مما رخص فيه، إنه من الأمور التي يحتاج إليها الناس. قال: وكذلك مما يمنع على الحاج ستر وجهه وستر رأسه، أي تغطية رأسه وتغطية وجهه. وقد ثبت هذا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، أن رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت ناقته وهو في عرفة، فمات من جراء ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غسلوه بماء وسدر واكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخمروا وجهه ولا رأسه، هذا دليل على وجوب كشف الرأس والستر، على كشف يعني الرأس والوجه. نعم. وبهذا أخذ مالك رحمه الله، وبعضهم أجاز كشف ستر الوجه، منع تغطية الرأس، هذا اتفاق، وأجاز كشف الوجه، ولكن هذا الحديث حج عليه. إذن الواجب كشف الرأس وكشف الوجه. كشف الوجه هو واجب في حق المرأة والرجل، وأما كشف الرأس فهو خاص بالرجل وحده. قال: بما يعد ساترا، أي بما يعد في عرف الناس ساترا، مثل الطاقية القلمسوة والعمامة بالنسبة للرأس، وكذلك ما يعد ساترا كذلك بالنسبة للوجه. أما ما لا يعد ساترا للوجه، وذلك كأن يمرر الإحرام مثلا على لحيته أو على فمه، فهذا لا يضر إن شاء الله، إنه لا يعد ساترا في العرف. قال: ولكن إنما تمنع الأنثى. وأما الأنثى، استدرك هنا ليبين أن الأنثى ليست مثل الرجل في الأحكام السابقة، وإنما يمنع عليها بالنسبة للمخيط والمحيط، يمنع عليها فقط تنقيب وجهها ووضع القفازين على يديها. ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب وما تجعله على وجهها والخفازان ما تجعله على يديها، إلا إذا خشيت الفتنة فيجوز لها أن تستر وجهها، وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فيمر علينا الركبان، فإذا حاذونا أو حاذوا بنا سترنا وجوهنا، فإذا حاذوا بنا سترنا وجوهنا، وإذا مروا كشفناها. وفي هذا دليل على جواز ستر الوجه للمرأة التي تخشى الفتنة على نفسها. هي تقول رضي الله عنها: لأننا كنا نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق ويمر عليهم الركبان، يعني المسافرون، فإذا اقتربوا منهم وحذوهم فإنهن يسترن وجوههن، وإذا مروا ابتعدوا عنهم حينئذ يعودون إلى ستر وجوههم أو يعودن إلى ستر وجوههم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في آخر البيت: لا لستر أخذ كذا ستر وجه، أي كذا وضع النقاب على الوجه لأجل الستر. أما إذا وضع ستر على الوجه فقط من أجل إيقاء الفتنة وخشيتها فلا حرج، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. قال: انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات بعض الممنوعات على الحاج المحرم، ومن هذه الممنوعات ما فيه الجزاء، ما فيه الجزاء من مثله أو مما يعادله طعاما أو صياما، ومن هذه الممنوعات ما يترتب على صاحبه دم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهذه الممنوعات التي تقتضي ذلك منها لبس المخيط ولبس المحيط، ومنها كذلك ما سيأتي من قص الأظافر ومن حلق الشعر، ومنها كذلك تغطية الرأس، ومنها كذلك تغطية الوجه. فمن غطى وجهه أو رأسه فعليه هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله: يتابع الكلام على ممنوعات المحرم، أي على الأفعال التي يمنع على المحرم أن يقتربها أو يقترفها، وهي كما ذكرنا تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يستوجب الفدية، وقسم يستوجب ضمان مثله، وقسم يفسد الحج. ويمكن أن يزاد قسم آخر يذكره المؤلف ليس فيه فدية ولا يفسد حجا، وإنما فيه الاستغفار والتوبة لله رب العالمين. إذن الأفعال التي ذكرها المؤلف هنا على 3 أنواع، أي الأفعال الممنوعة عن الحاج. النوع الأول قلنا يستوجب الفدية، والثاني يستوجب ضمان مثله، والثالث يفسد الحج. وقد سبق النوع الذي يستوجب ضمان مثله وهو صيد، فمن صاد شيئا فإنه يجب عليه ضمانه أو عدل ذلك من الطعام أو الصيام. والذي يحدد هذا النوع من الضمان عدلان فقيهان، أي فقيهان بهذه النازلة، يستدعيان ليحكمان في هذه ليحكما في هذه النازلة. ثم أيضا مما يستوجب الفدية قلنا النوع الذي يستوجب الفدية هو لبس المخيط أو المحيط أو حلق الشعر أو قص الأظافر أو التطيب، فكل هذه مما تستوجب الفدية. وكذلك مما يستوجب الفدية تغطية الرأس أو الوجه، وكل ذلك كل هذا قد ورد القرآن الكريم ببيان الفدية المطلوبة فيه. الفدية عبارة عن 1 من 3 أشياء: إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، وإما صيام 3 أيام. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو صدقة أو نسك. ولا زال يتكلم على هذا النوع الذي يستوجب الفدية، لا زال يتكلم على هذا النوع ولذلك أشار بقوله هنا ومنع الطيبة. الضمير في منع يعود على الإحرام، يعني أن الإحرام يمنع على صاحبه أن يتطيب، أن يستعمل الطيبة. هذا الطيب على نوعين، طيب له لون ورائحة، ونوع له رائحة ولا لون له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير طيب النساء، خير طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وأفضل طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته. يعني أن طيب الرجال ينبغي أن يكون غير ملون وغير مشكل، كله رائحة كالورد وما إلى ذلك من السوائب التي لا لون لها، الوردي والياسمين وما إلى ذلك. وأما طيب النساء فغالبا يكون له اللون والشكل، وذلك في الكحل والحناء وما يستعمله النساء في وجوههن وما إلى ذلك. والمقصود أن الطيب يمنع عن المحرم، سواء كان هذا المحرم محرم بحج أو عمرة أو إفراد، سواء كان امرأة أو رجلا، إن هذا الأمر يستوي فيه الرجال والنساء. إلا أن المنع إنما يكون ابتداء لا دواما، أي يمنع على المحرم أن يستعمل الطيب بعد إحرامه. أما إذا كان قد استعمله قبل إحرامه فلا يمنع عليه، وإن كان المالكية يكرهون هذا النوع من الطيب ولا يوجبون فيه الفدية، يقولون من حرم ووجد عليه طيبا يجب عليه أن يزيله، وإن استمر به فلا فدية عليه، يعني يكره له، لا نقول يجب عليه أن يزيله، ولكن نقول ينبغي له أن يزيله ويكره له أن يستبقيه، ولكن لو استبقاه فهل عليه من فدية؟ لا عليه من فدية. والصحيح هو جوازه، لأنه صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه فأرى عليه ذلك الطيب بعد إحرامه. وكذلك تقول عنها وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يضمخن جداههن بالطيب فيحرمن، فإذا عرقن سال ذلك الطيب من جباههن، ويراهم رسول يراهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ذلك. فهذا هو الدليل على أن من استعمل الطيب قبل أن يدخل في الإحرام فلا يلزمه إزالته بعد الدخول في الإحرام. وحجة من قال ينبغي إزالته حديث ورد عن أحد الصحابة أنه أحرم وعليه طيب في عمرة، في عمرة الجعرانة، أحرم وعليه طيب وعليه قميصه، فسأل رسول الله فقال ارسل عنك الطيب وأزيل عنك القميص. ولكن هذا وقع في سنة 80 من الهجرة، وأما عمله صلى الله عليه وسلم وعمل نسائه فوقع في حجة الوداع الذي كان في سنة 20. ودائما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما نأخذ بالآخر في الآخر وهكذا. إذن الطيب يمنع استعماله على المحرم ابتداء لا دواما، ومن استعمله فعليه الفدية، والفدية هي ما سبق ذكره. ومما يمنع على المحرم أيضا الدهن، أي الدهن الذي يدهن به المحرم رأسه أو وجهه ويكون فيه نوع من الطيب، ويكون فيه نوع من الطيب، فيمنع عليه ذلك. ومما يمنع عليه أيضا قص الأظافر وحلق الشعر، قص الأظافر وحلق الشعر، فمن حلق شعره أو قص أظافره فعليه فدية. وقد ثبت في الصحيح أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كعب عن نفسه كان بي أذن من رأسي، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر من رأسي، فلما رآني قال ما كنت أعلم أنه قد بلغ بك الجهد هكذا، فألقي عنك شعرك واذبح شاه. فقال لا أجد يا رسول الله، يعني لا أجد شاة، فأنزل الله الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصدقة هنا ينبغي أن تدفع إلى ستة مساكين، لكل مسكين مدان، لكل مسكين مدان، وهو مخير بين هذه الثلاثة، بين أن يفعل واحدا منها، فإذا فعل واحد منها فتلك فديته. وهذا معنى قوله ومنع طيبة وجهنا وكذلك يمنع عليه كما ذكرنا الدهن، ويمنع عليه أيضا إلقاء ما يضره، إلقاء ما يضره من شعر أو ما يضره من ظفر، إلا إذا شق عليه الأمر فله أن يفعل كما فعل كعب بن عجرة، أي له أن يحلق شعره ويفتدي لذلك. ثم قال كذلك مما يمنع عليه قتل القمل وكذلك إلقاء الشعر. وأما إلقاء الوسخ فإذا أني به الشعر فنعم، وأما مطلق الوسخ فلا يمنع على المحرم. إذا عني به إلقاء الشعر فهذا نعم، لا يجوز للمحرم أن يلقي شعره أي أن يحلقه أو يقصه. وأما إلقاء الوسخ الذي نزل بالجسم فلا حرج فيه، أي لا حرج على المحرم أن يغتسل ويغسل رأسه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، كان يغتسل وهو محرم ويدلك رأسه صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في الصحيح. إذن فالاغتسال جائز، وكذلك غسل الإحرام جائز لا حرج فيه، والممنوع هو قص الأظافر وحلق الشعر. قال إذا فعل شيئا من هذه الممنوعات التي هي لبس المخيط أو لبس المحيط أو قص الأظافر أو حلق الشعر وكذلك استعمال الطيب، إذا فعل شيئا من ذلك فعليه فدية ويفتدي لبعض ما ذكر، إذا فعل بعضا مما ذكر، وإذا تكرر منه ذلك فعليه فدية على كل فعل تكرر منه، يعني كل ما يفعل شيئا مما منع عنه يجب عليه فدية بسبب ذلك. فإذا لبس المخيط فعليه فدية، ثم إذا حلق شعره فعليه فدية، ثم إذا استعمل الطيب فعليه فدية، وهكذا. ثم قال من المحيط، أي من ذكر المحيط إلى هنا، إلى ذكر إلقاء الوسخ والشعر والأظفار، كل هذه الممنوعات حكم فاعلها هو الفدية. قال وإن عذر، أي وإن فعل ذلك وهو معذور، ومعنى كونه معذورا أي أن يفعل ذلك بسبب ضرر وقع به، كما نص على ذلك كتاب الله، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فذكر العذر وذكر ذكر العذر وذكر الفدية، فالعذر لا يمنع الفدية، ولكن العذر يبيح لصاحبه أن يفعل ذلك ولا يقع عليه إثم بسبب ذلك. إذن من وقع به مرض أو به أذى من رأسه فله أن يحلق شعره، وللإنسان المريض أن يلبس مخيطا أو محيطا إذا اشتد عليه البرد ولم يستطع أن يتحمل الإحرام، فله أن يلبس ثيابا، ولكن عليه الفدية ولا إثم عليه، إنما الإثم على من تعمد ذلك. ثم قال هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث من الممنوعات، والذي يستوجب فساد الحج. هذا النوع هو الجماع، يمنع على المحرم أن يجامع زوجته، بل ويمنع عليه كذلك مقدمات الجماع من قبلة ونفس، ويمنع عليه كذلك الكلام في شأن الجماع. أما إذا وقع في المقدمات ولم يقع في الجماع نفسه فعليه دم، فمن وقع في قبلة أو لمس ولكن لم يجامع فعليه دم أي ذبح شاة. وأما من وقع في الجماع فيفسد حجه ويجب عليه الهدي ويقضيه من العام القابل. بهذا أفتى عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في موطئه عن أبي هريرة وعمر وعبد الله بن عباس أنهم سئلوا جميعا عن رجل وقع مع زوجته في جماع، فقال يمضيان في حجهما يقضيان من قابل وعليهما الهدي، يجب عليهما أن يمضيا في حجهما، ثم يكون حجهما فاسدا وعليهما هدي وعليهما القضاء في السنة القابلة. وهل يجب الهدي على المرأة أيضا؟ نعم، إذا كانت مختارة. ما إذا كانت مكرهة فقيل يجب عليها وقيل لا يجب. ومتى يفسد الجماع الحج؟ يفسده إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، قبل الرمي وقبل الطواف. أما إذا وقع الجماع بعد الرمي ولو قبل الطواف فلا حرج، ولكن لا حرج، ولكن عليهما الهدي، يعني لا يفسد الحج لكن عليهما الهدي، عليهما الهدي وحجهما صحيح وحج صاحبه صحيح، لأن الجماع يبقى ممتنعا على المحرم إلى أن يطوف طواف الإفاضة، لأن المحرم عنده تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. فالتحلل الأصغر يحصل له بمجرد رميه جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حلله كل شيء إلا النساء، حلله الطيب وحلله المخيط والمحيط وحلق الشعر، كل ما كان ممنوعا عليه يحل له، ويبقى شيء واحد وهو النساء، يبقى ممنوع عليه هذا الأمر حتى يطوف طواف الإفاضة. فإن فعله بين الرمي وطواف الإفاضة فلا يفسد حجه ولكن عليه الهدي. إذن إذا وقع الجماع قبل رمي جمرة العقبة فهذا هو الذي يفسد الحج. وإلى هذا أشار بقوله ومنع النساء، أي منع الإحرام النساء، وأفسد الجماع، أي الجماع يفسد الحج إذا وقع قبل الرمي، قبل الرمي وقبل طواف الإفاضة، سواء كان ذلك قبل يوم النحر أو بعد يوم النحر. وأما إذا وقع الجماع بعد رمي جمرة العقبة فإنه لا يفسد الحج ولكن يستوجب هديا، ولا يباح الجماع بصفة نهائية إلا بعد طواف الإفاضة، سواء وقع طواف الإفاضة يوم النحر أو بعد يوم النحر. قال يبقى الامتناع، أي يبقى امتناع الجماع إلى طواف الإفاضة، ثم قال وكذلك يبقى الصيد ممنوعا على المحرم إلى أن يطوف طواف الإفاضة. إذن هذه الممنوعات كلها تتحلال عليه حين يرمي جمرة العقبة، ولكن يبقى أمران، يبقى جزء الأمور ممنوعات عليه، وهما الصيد وكذلك النساء. وكذلك النساء مقدمات الجماع إذا وقع فيها كما ذكرنا قبل رمي جمرة العقبة فعليه هدي ولا يفسد حجه. ثم قال نعم بجمرة الأولى يحل اسماع، بمعنى أنه إذا رمى جمرة العقبة يحل له ما كان منوعا عليه ما عدا النساء والصيد. قال وجاز الاستظلال من بالمرتفع، أشار هنا إلى تنبيه على أمور أو على أمر، على أمر يمكن أن يتوهم الإنسان الذي سمع ما سبق أنه ممنوع له مع أنه جائز له، وهو الاستظلال بما يقي الرأس من حر الشمس، لأنه سبق أن تغطية الرأس ممنوعة، وأن من غطى رأسه أو وجهه فعليه الفدية. فأشار هنا إلى التنبيه على أن الاستظلال بشيء مرتفع فوق الرأس لا حرج فيه، لكن المالكية يشترطون أن يكون ذلك الشيء المستظل به ثابتا غير متنقل مع المحرم، أن يكون ثابتا في، وكذلك شعر الخيمة وكذلك أوراق الشجر، لأن هذه أمور ثابتة لا تتنقل. وأما المتنقل فعندهم يمنع، والحق أنه لا يمنع، فيجوز الإنسان أن يستظل بالمظلة الشمسية اللي كاينة اليوم، ويجوز له أن يستظل كذلك بثوب مرتفع غير أنه لا يمس به رأسه، وقد ثبت هذا في الصحيح. فعن أم الحسين قالت رأيت بلالا وأسامة، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر بيده ثوب، بيده ثوب جعله فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه من الشمس. تقول هذه الصحابية الجليلة إنها في حجة الوداع رأت صحابيين جليلين، أحدهما بلال الثاني أسامة، واحد منهم آخذ في الجام ديال النقاد الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر بيده ثوب قد جعله فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلل عليه. وهذا هو الدليل على أن الاستظلال بشيء متنقل لا حرج فيه، لأن الثوب تنقل لما تتنقل تتنقل، وهذا هو صحيح في ذلك. المالكية يستدل بحديث موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنه رأى رجلا مستظلا تحت ناقته فقال له اضحى، بمعنى خرج من تحت الناقة ديالك وبرز. لكن هذا حديث موقوف لا يقاوم المرفوع، لا يقاوم المرفوع. استدل كذلك بحديث آخر ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب هكذا في حديث معناه لعبده أن يضحى له، معناه أن يبرز له، لأن الضحى هو البروز. قال الله عز وجل وإن لك لا تجوع فيها ولا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تضمأ فيها ولا تضحى. المقصود عندنا هو أن الاستظلال بشيء مرتفع فوق الرأس لا حرج فيه سواء كان ثابتا أو متنقلا. المؤلف هنا أشار إلى النوع الجائز فقال لا في المحن، يعني ذكر النوع الذي أجازه المالكية والنوع الذي لم يجيزه، حيث قال لا في المحامي، والمحامي جمع محمل، وهو ما يوضع فوق البعير، هو مركب يوضع فوق البعير وتدخل فيه المرأة، يعني تركب فيه المرأة وتدخل، وله سقف من فوقه. فهو يقول لا ينبغي الاستظلال بالمحمل لأن المحمل يتنقل، وكذلك لا ينبغي الاستظلال بالشقذف، والشقذف أيضا نوع من المراكب يوضع فوق البعير. ويقول هو لا ينبغي الاستظلال به، لا ينبغي الإنسان أن يركب مثلا البعير ويستظل بالمحمل أو يستظل بالشقذف، لأن هذه بالنسبة إليه متنقلة. والصحيح جواز الاستظلال بكل شيء بشرط أن لا يكون غطاء للرأس، لا يستظل شيء مثلا بالطاقية، ولا يستظل بالإمامة، ولا يستظل بشيء منديل يجعله فوق رأسه مباشرة، لا، من يستظل بالشمسية أو يستظل مثلا بشيء عالي فوق الرأس هذا لا شيء إن شاء الله، ولا يستوجب فديه. ثم قال انتهى إذن عرفنا في هذه الأبيات ممنوعات أخرى تمنع الحاج، منها ما يستجوب الفدية، ومنها ما يفسد به الحج الذي أو والعمرة أيضا. فحين نقول يفسد به الحج وكذلك العمرة، لكن العمرة متى يقع لها الإفساد بالجماع؟ إذا كان قبل السعي، أما إذا كان بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد العمرة بالجماع، ولكن عليه الهدي في ذلك. ومتى يفسد الحج؟ متى يفسد الجماع الحج؟ إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة، أما بعد رمي جمرة العقبة فإنما يستجيب الهدية. ومتى يحل بصفة نهائية؟ بعد طواف الإفاضة. مقدمات الجماع لا تفسد الحج إذا وقعت قبل رمي جمرة العقبة، ولكن فيها الهدي. أما الممنوعات الأخرى ما عدا الصيد المخيطي والمحيطي والدهني والطيبي وما إلى ذلك، فهذا يستوجب الفدية سواء فعله الإنسان بعذر أو بغير عذر. وهذا يستوي فيه في بعضه الرجال والنساء، وفي البعض الآخر يخص الرجال وحدهم. الذي يستوي فيه الرجال والنساء كإزالة الشعر وقص الأظافر واستعمال الطيب كيفما كان نوع الطيب. وأما الذي يخص الرجال فهو لبس المخيط ولبس المحيط، وإنما يمنع على المرأة شيئان فقط، وهما النقاب، يعني تغطية الوجه بالنقاب خاصة لا بشيء آخر غير النقاب. إذا غطت المرأة وجهها بشيء آخر غير النقاب فإنها لا شيء عليها إذا فعلت ذلك خشية إثم. وكذلك يمنع عليها لبس القفازين في يديها، فإذا لبست القفازين فعليها كذلك الفدية، عليها الفدية التي هي واحدة من ثلاثة أمور. السلام عليكم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الذي هو كتاب الحج، وقد سبق تفصيل كيفية العملية للحج بعدما ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التي منها ما هو ركن، وحكم الركن في هذا الباب هو أن تركه، ما حكم تركه؟ لا، ترك الركن يبطل الحج. والنوع الثاني من الأحكام الواجب، ما هو حكمه؟ تركه يوجب الدم. وهناك أفعال أخرى لا يترتب على تركها بطلان الحج ولا وجوب الدم، وهي التي نسميها بالسنن والمستحبات. وهناك أفعال أخرى يطلب من الحج تركها، وهي المسمات بماذا؟ بالمحظورات أو بالممنوعات. وإلى كم تنقسم هذه الأفعال؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم يستوجب ماذا؟ يستوجب الفدية. قسم يستوجب الفدية، وما معنى الفدية؟ هو أحد ثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء الهدي، الثاني إطعام ستة مساكين، الثالث صوم ثلاثة أيام. والإنسان مخير بين فعل واحد من هذه الثلاثة. ما هي المحظورات التي تستوجب الفدية؟ هي لبس المخيط أو المحيط، أو استعمال الطيب، أو حلق الرأس، أو قص الأظافر، أو تغطية الرأس، أو تغطية الرأس. تنفرد المرأة بشيئين من هذه الأشياء، ما هي؟ وهو نعم، وهو أنه لا يمنع عليها لبس المخيط ولا لبس، وإنما يمنع عليها تغطية وجهها بالنقاب أو تغطية كفيها بالقفازين. طيب، إذن من فعل شيئا من هذه الأشياء السابقة فحكمه هو الفدية. النوع الثاني من الأفعال المحظورة التي تمنع الحاج، ماذا يستوجب؟ يستوجب ضمان مثله، يستوجب ضمان مثله. ما هو؟ وهو من وقع في صيد شيء من حيوانات البر، من حيوانات البر، وهو ماذا؟ وهو محرم، أو وهو في داخل الحرم. فمن صاد وهو في داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، يجب عليه ماذا؟ قيمة مثل ما صاد. وكذلك من كان في الحل ولكن كان متلبسا بالإحرام فوقع في صيد، فيجب عليه جزاء المثل، جزاء المثل بنص القرآن الكريم. النوع الثالث من هذه الأفعال الممنوعة، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه بطلان الحج. ما هو؟ وهو الجماع، لكن بشرط أن يقع قبل ماذا؟ قبل رمي الجمرة التي هي جمرة العقبة. فمن جامع زوجه قبل رمي جمرة العقبة فقد بطل حجه. أما من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فما حكمه؟ يجب عليه الهدي وحجه صحيح. إذن من جامع قبل رمي جمرة العقبة فحجه باطل، ويجب عليه ماذا؟ يجب عليه إعادته من قابل، أي قضاؤه في العام القابل. ويجب عليه شيء آخر، ما هو؟ وهو الهدي. طيب، أما من جامع بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة فيجب عليه الهدي وحجه صحيح. وعليه فإن من رمى جمرة العقبة يكون قد حل له ما كان ممنوعا عليه إلا شيء واحد، ما هو؟ وهو النساء. إذن فيحل له لبس المخيط ولبس المحيط واستعمال الطيب وحلق الشعر وقص الأظافر، كل الممنوعات تحل له. ويبقى ممنوع عليه أمران، أحدهما النساء والثاني الصيف. يبقى هذا إلى أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء، حل له كل شيء بما في ذلك من الصيد والنساء. طيب، ثم بهذا نكون قد عرفنا الأحكام المطلوبة في الحج، سواء الأحكام المطلوب فعلها على وجه الركنية أو على وجه الوجوب أو على وجه السنية أو الأفعال المطلوب تركها، وسواء في ذلك ما يقع بسبب الوقوع فيها بطلان الحج أو ما يترتب عليه فدية أو ما يترتب عليه جزاء المثل. والآن انتقل المؤلف بنا رحمه الله إلى أحكام العمرة، وكلما ذكر الحج يذكر معه أو تذكر معه العمرة دائما. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صح عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والخبث كما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. ما هو حكم العمرة؟ اختلف العلماء في حكم العمرة، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بسنيتها، والقائلون بوجوبها لهم مستند والقائلون بالسنية لهم مستند، لكن مستند القائلين بالسنية أقوى. فما هو مستند القائلين بوجوب العمرة؟ مستندهما أمور، منها الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة فريضتان. ولو صح هذا الحديث لكان رأي القائلين بالعمرة قائلون بوجوب العمرة أقوى، لكن الحديث لم يصح. وهناك حديث آخر لهم أيضا، وهو الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: هو واجب على النساء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج أو العمرة. طيب، ومن مستنده أيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لكن احتجاجهم بهذه الآية لا يسعف. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أوجب بهذه الآية إتمام الحج والعمرة، بمعنى أوجب المضي فيهما لمن دخل فيهما، ولم يوجب العمرة هنا إيجابا استقلاليا، لأنه قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي من دخل في الحج ولو كان تطوعا يصير عليه واجبا، من دخل بالعمرة تصير عليه واجبا، لأن هذه الأمور التي تجب بالشروع فيها تصير واجبة وعليه. فإن الآية لا تصلح استدلالا لمن قال بوجوب العمرة استقلالا. طيب، يبقى عندنا الرأي الثاني، وهو رأي القائلين بسنية العمرة. فما هو دليلهم؟ من أقوى دلائل القائلين بسنية العمرة البراءة الأصلية، لأن الأصل في المسلم أنه لا يجب عليه شيء إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول يجب عليه كذا وكذا إلا بدليل، ويشترط في هذا الدليل أن يكون صحيحا، فإذا لم يكن صحيحا فإن البراءة الأصلية تكون أقوى منه، البراءة الأصلية تكون أقوى منه، لأن التكليف بأمر شرعي لا بد أن يكون له دليل صحيح وصريح. فلذلك يكون من أقوى الأدلة لمن قال بسنية العمرة أن الأصل في الإنسان وفي المسلم براءة ذمته، وأن الحديث أو النصوص السابقة التي قال بمقتضاها من قال بوجوب العمرة فقد سبق ردها والإجابة عليها. ومما استدل به قائلون بسنية العمرة ولم يقولوا بوجوبها ما ثبت أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل العمرة واجبة؟ أهي واجبة؟ قال: لا، ولا أن تأتمر خير لك. سأله: هل العمرة واجبة؟ قال: لا، ولا أن تأتمر فهو خير لك. إذن يبقى القول بسنية العمرة هو الراجح إن شاء الله تعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وسنة العمرة تفعلها كما حج. سنة العمرة، إذن حكم العمرة هو السنية، بمعنى أن من فعلها فله ثوابها وأجرها، لكن من تركها لا يترتب على تركه إياها إثم. طيب، ما هي كيفية العمرة. كيفية العمرة هو أن يأتي المسلم إلى الميقات المعلوم الذي سبق ذكره، إلى الميقات المعلوم، ولكل جهة ميقات كما سبق، لأهل المدينة ميقات، ولأهل الشام ميقات، ولأهل اليمن ميقات، ولأهل الحجاز ميقات، يعني لأهل مصر ميقات، ولأهل العراق ميقات، ولأهل الشام ومن يأتي على جهته ميقات، أهل الشام والمغاربة كلهم ميقات. يأتي إلى الميقات فيتجرد من المخيط والمحيط، يتجرد من المخيط، من كل ما هو مخيط، ومن جميع ما يحيط بالبدن، ثم يصلي ركعتين على وجه الاستحباب بعد أن يكون متوضئا. وإن كانت الفريضة أجزأته، لكانت الفريضة حاضرة أجزأته، ثم ينوي الدخول بنسك العمرة، ينوي الدخول بنسك العمرة فيقول لبيك اللهم لعمرة، ثم لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل إلى بيوت مكة، ثم ينطلق إلى المسجد فيقدم رجله اليمنى ويسمي الله تعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله مغفرته. فإذا وقع على صره على الكعبة قطع التلبية، ثم دعا الله بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره، ثم يشرع في الطواف ويبدأ بالحجر الأسود، يجعل البيت عن يساره، ويشترط في الطواف هنا أن يكون الطائف متوضئا، يعني طاهرا الطهارة الكبرى والصغرى، يشترط في أن يكون طاهرا طهارة الحدث وطهارة الخبث، ساترا لعورته، جاعل البيت عن يساره، وأن يكون الطواف داخل البيت، وأن يضيف الحجرة إلى الكعبة، وأن يواصل الأشواط لا يقطعها، وأن يطوف ويدور حول البيت كم من شوط؟ 7 أشواط. وكلما حاذ الحجر الأسود